الصفحة 84 بعد 183. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. وأما كونه رحمة لهم فلأنهم لما اهتدوا به قد نالوا الفوز في الدنيا بصلاح نفوسهم واستقامة أعمالهم واجتماع كلمتهم، وفي الآخرة بالفوز بالجنة. تفسير ابن عاشور. السؤال: كيف كان القرآن الكريم رحمة للمؤمنين؟ الوقفة الثانية. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. وتخصيص المؤمنين بالذكر مع أنه رحمة للعالمين لأنهم المنتفعون به. تفسير الألوسي. السؤال: لماذا خص المؤمنين بالذكر مع أنه رحمة للعالم كله؟ الوقفة الثالثة. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك على الحق المبين، الواضح، والذي على الحق يدعو إليه ويقوم بنصرته أحق من غيره بالتوكل، فإنه يسعى في أمر مجزوم به معلوم صدقه لا شك فيه ولا مرية. تفسير السعدي. السؤال: ما علاقة التوكل بكون النبي صلى الله عليه وسلم على الحق المبين؟ الوقفة الرابعة. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. إنك لا تسمع الموتى، يعني الكفار، لتركهم التدبر فهم كالموتى لا حس لهم ولا عقل، ولا تسمع الصم الدعاء، يعني الكفار الذين هم بمنزلة الصم عن قبول المواعظ، فإذا دعوا إلى الخير أعرضوا وولوا كأنهم لا يسمعون. تفسير القرطبي. السؤال: لم شبه هؤلاء بالموتى وبالصم؟ الوقفة الخامسة. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. قال قتادة: كيف ينطقون ولا حجة لهم؟ تفسير البغوي. السؤال: لماذا سكتوا عن النطق؟ الوقفة السادسة. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أي قضيت بأن إيمانهم لا يزال يتجدد، فهم كل يوم في علو وارتفاع. تفسير البقاعي. السؤال: ما فائدة التعبير بالفعل المضارع يؤمنون؟ الوقفة السابعة. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. كل ما خلقه الله فله فيه حكمة، كما قال: صنع الله الذي أتقن كل شيء، وقال: الذي أحسن كل شيء خلقه، وهو سبحانه غني عن العالمين. فالحكمة تتضمن شيئين: أحدهما حكمة تعود إليه يحبها ويرضاها، والثاني إلى عباده، هي نعمة عليهم يفرحون بها ويلتذون بها. تفسير ابن تيمية. السؤال: كل ما خلقه الله تعالى فيه حكمة، بين ما الذي تتضمنه حكمته سبحانه. معاني الكلمات: ولوا مدبرين، أعرضوا عنك، فوجا، جماعة، يوزعون، يدفعون أو يحبس أول المكذبين من كل أمة على آخرهم ليجتمعوا ثم يساقون إلى الحساب، داخرين، صاغرين أذلاء، جامدة واقفة مستقرة، تمر تسير. العمل بالآيات. العمل الأول: ادع الله أن يجعل القرآن الكريم حجة لك ورحمة عليك. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. العمل الثاني: استمع إلى محاضرة أو موعظة ثم اعمل بما سمعت. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. العمل الثالث: نم ليلة مبكرة ثم نم ليلة أخرى متأخرة، وانظر الفرق بينهما على نفسيتك وصحتك وأعمالك وعبادتك. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. التوجيهات. التوجيه الأول: هداية الناس ورحمتهم من مقاصد القرآن الكريم. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. التوجيه الثاني: كل خلاف بين الناس اليوم سيحكم الله تعالى بين أهله يوم القيامة بحكمه العادل. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. التوجيه الثالث: الواجب على المسلم وطالب العلم أن يتوقف عن أي مسألة ليس له فيها علم حتى ينكشف له الحق، فلا يتكلم إلا بعلم. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علماً